بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استكمالا للبيت السابق في قول الناظم في العقيلة، شرح العقيلة في رسم القرآن الكريم، استكمالا للبيت السابق قول الناظم رحمه الله تعالى: كوف وما عملت والخلف في فاكهين، الكل آثارهم عن نافع أثرا. فكنا وقفنا عند لفظ آثارهم. آثارهم، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت: كوف وما عملت والخلف في فاكهين، الكل آثارهم عن نافع أثرا. قول الناظم رحمه الله تعالى: آثارهم عن نافع أثرا أو أثرا، ورد حذف الألف في المصاحف كلها عن نافع، والمراد به بهذا اللفظ قوله تعالى في الصافات: فهم على آثارهم يهرعون. فهم على آثارهم يهرعون، والمراد حذف الألف التي بين الثاء والراء، آثاري. فهذه الألف محذوفة بصما في المصاحف، ولم يقرأ أحد بحذفها في اللفظ لفظا، الكل ينطقها فهم على آثارهم، ولكنها رسما في المصحف تجدها محذوفة ألف صغيرة عند كتاب المصاحف، عند علماء الرسم. ولهذا ذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع حذف الألف في موضع الصافات، قال: ونسبه إلى مصاحف المدينة ومصاحف العراق. وذكر تلميذه أبو داود أيضا أن هذه الألف حذفت أيضا في سورة المائدة في قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، الآية 46 في المائدة: قفينا على آثارهم. قال أبو داود: الألف أيضا محذوفة. وفي الكهف قال: فلعلك باقع نفسك على آثارهم، فلعلك باقع نفسك على آثارهم. قال أبو داود: الألف أيضا في سورة الكهف في الآية 6 من سورة الكهف أيضا محذوفة. وفي سورة ياسين قول الله جل وعلا: ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآية 12 في سورة ياسين. قال أبو داود: الألف أيضا محذوفة في هذا. قال: وفي الصافات: فهم على آثارهم يهرعون. هذا موضوع شاهدنا هنا، نحن الآن في الصافات. قال: فهم على آثارهم يهرعون، الآية 70 في الصافات. قال: ألفها محذوفة أيضا. قال: وفي الزخرف أيضا: وإنا على آثارهم مهتدون. قال أبو داود أيضا: الآية 22 في سورة الزخرف. وفيها أيضا في الزخرف: وإنا على آثارهم مقتدون، الآية 23 أيضا محذوفة. وفي الحديد في قوله تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، الآية 27. قال: وحيث ورد هذا اللفظ فالألف منه محذوفة. فأبو داود رحمه الله تعالى أطلق الحذف في كل ما ورد من لفظ آثار، ألف بعد الثاء محذوفة عنده في كل القرآن الكريم، وعلى هذا المصاحف كلها بحذف هذه الألف التي بعد الثاء في كل ما ورد من هذا اللفظ، تبعا لأبي داود رحمه الله تعالى. ولهذا يقول خراز في مورده: ثم تراضيتم وآثارهم وهم على آثارهم كلهم. فجميع كتاب المصاحف متفقون على حذف الألف في لفظ آثار في الصافات. وأما الداني فقد ذكر بعض المواضع وأبو داود أطلق. فإذا قول الناظر رحمه الله تعالى وهم على آثارهم كلهم أي كل علماء الرسم متفقون على حذف الألف في لفظ آثار في موضع الصافات لا خلاف في ذلك. باقي المواضع ذكر الداني بعضها وأبو داود أطلق الحكم فيها. ولهذا تبع كتاب المصاحف تبع أبا داود على حذف هذه الألف في لفظ آثار حيث ما وقع من كتاب الله جل وعلا. لهذا يقول المرغني رحمه الشارح أخبر الناظم الخرازان عن أبي داود بحذف الألف من هذا اللفظ حيث وقع باتفاق الشيخين في لفظ الصافات. والعمل على الحذف كما قال أبو داود العمل على الحذف كما قال أبو داود في هذا اللفظ. وهنا يبدأ مقطع آخر من هذا من سورة الصاد إلى آخر القرآن الكريم وهو الربع الأخير. فعندنا الربع الأول من البقرة إلى الأعراف، والربع الثاني من الأعراف إلى مريم، والربع الثالث من مريم إلى صاد فرغنا منه الآن، ونشرع إن شاء الله في الربع الأخير ومن صاد إلى آخر القرآن الكريم. سأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك ويوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. قال الناظم رحمه الله تعالى ومن سورة صاد إلى آخر القرآن الكريم البيت 106 عن نافع كاذب عباده بخلاف تأمروني بنون الشام قد نصر. بعض النسخ قد نصر. عن نافع كاذب عباده بخلاف تأمروني بنون الشام قد نصر. بدأ رحمه الله تعالى في هذا الربع الأخير بهذا البيت فقال نقل عن نافع حذف الألف من لفظ كاذب في قوله تعالى في الزمر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الآية الثالثة من سورة الزمر إن الله لا يهدي من هو كاذب، فالألف بعد الكاف محذوفة. وذكر الداني بسنده إذا قالون عن نافع أنه بحذف الألف في موضع الزمر كذلك، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. وأبو داود أيضا قال هو في هود أيضا محذوف في قوله تعالى ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. أبو داود قال وهو في هود أيضا محذوف، الآية 93 في سورة هود، الآية 93 في سورة هود. قال أبو داود أيضا هو محذوف في هذه السورة. قال وفي الزمر في قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الآية 3. قال وفي سورة غافر في قوله تعالى وإن يك كاذبا فعليه كذبه، الآية 28 في سورة غافر وإن يك كاذبا. قال في كل هذه المواضع الألف محذوفة، أبو داود أطلق في هذه المواضع، بينما الداني رحمه الله تعالى اقتصر على موضع الزمر. فأبو داود كما نعلم جاء متأخرا عن الداني، والداني شيخه واستدرك عليه كثيرا، ولهذا كثيرا ما يتبع رسام المصاحف ما عليه أبو داود رحمه الله تعالى. فكثيرا سواء كانت مصاحف مشرقية أو مغربية فإنهم يتبعون أبا داود في كثير مما استدرك على شيخه الداني رحمه الله تعالى. ولهذا يقول خراز في مورده وفيه أيضا جاء لفظ كاذب وفيه أيضا جاء لفظ كاذب ميقات مع مشارق مغارب. قال وفي موضع آخر ولكن عنهما وكاذب في زمر والكافر في الرعد وكاذب في زمر. يقول المرغني في البيت الأول أفاد أن أبا داود حذف الألف من لفظ كاذب حيثما ورد في القرآن الكريم. أبو داود حذف الألف من لفظ كاذب حيثما ورد في القرآن الكريم. وفي البيت الثاني قال ولكن عنهما عن الشيخين الداني وأبي داود بحذف الألف من لفظ كاذب في سورة الزمر. موضع الزمر محل اتفاق, موضع الزمر محل اتفاق بين الشيخين على حذف الألف فيه. فموضع الزمر محل اتفاق بين الشيخين. ثم وانفرد أبو داود بحذفه في باقي المواضع, والعمل على ما لأبي داود من حذف الألف في كل مواضعه, والعمل على ما لأبي داود من حذف ألفه في كل مواضعه. فكما قال فإذا اتفق على موضع الزمر وزاد أبو داود فأطلق, وأطلق الحذف فيه مطلقا محمد العاقب في كتابه رشف اللمع على كشف العمى. قال وحذف ميكال حكم جار مثل سكارى كاذب. فأيضا عند المغاربة كذلك أطلق الحكم فيه كذلك. فهذا اللفظ وهو كاذب أطلق المشارقة فيه الحذف, وأطلق المغاربة فيه الحذف كذلك كما قال الناظم رحمه الله تعالى. يقول ابن جبار رحمه الله تعالى ولم يقرأ أحد من السبعة بحذفها لفظا في موضع الزمر. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار, هذه الألف وإن كانت محذوفة إلا أنه لم يقرأ أحد بحذفها. إن الله لا يهدي من هو كذب, لا صحيح محذوفة لكن ليس معنى هذا أنها تقرأ بتركها, فهي محذوفة رسما لا قراءة. قال ابن جبارة ولم يقرأ أحد من السبعة بل ولا من عشرة بحذفها لفظا, فيكون حذفها خطا اختصارا للعلم بموضعها وعدم التلاوة بحذفها. لا أحد يحذفها تلاوة لكن رسما نعم محذوفة. ثم قال فإن قلت لما قلت إن المراد حذف الألف عن نافع, لأن الناظم رحمه الله تعالى لم ينص على حكم فيه. الناظم رحمه الله تعالى كما قال عن نافع كاذب, كاذب هل هو بالحذف هل هو بالإثبات؟ فابن الجبر يقول لفظ الناظم لا يدل على الحذف. فإن قلت لما قلت إن المراد حذف الألف مع النافع, لأن الناظم لم ينص, لأن الناظم رحمه الله لم ينص على حكم فيه, فجاز أن يكون إثبات الألف, فجاز أن يكون المراد إثبات الألف لا حذفها. إثبات الألف فيه منقولا عن نافع كما نطق به, ويكون مما اجتزأ بالنطق عن التقييد. فيكون الناظم رحمه الله تعالى إنما ذكر هذا اللفظ فيكون الإثبات هو المقصود وليس المراد الحذف, ويكون قد استغنى باللفظ عن القيد. فهو أورد هذه الإشكال ثم قال وجاز جاز أن يكون الحذف وجاز أن يكون الإثبات. ثم قال وليس حمله على الحذف بأولى من الإثبات. فاستشكل هذا, وهذه الإشكالات جيدة جدا لأنها ترسخ المعلومة كونه يعني يستشكل ثم يجيب على الإشكال. فهو يستشكل ولا يترك الإشكال وحده بل يجيب على الاستشكال أو الإعراض عن ذلك. أما أن يطرح الاستشكال ولا يجيب هذه مشكلة, فإنسان يطرح الاستشكال ثم يجيب عليه هذا هو المنهج الصحيح. قال قلت الإثبات هو الأصل. الإثبات هو الأصل, وهذا فعلا في الرسم الإثبات هو الأصل. وكل علماء الرسم إنما تكلموا على موضع الإثبات, حذف الألفات, حذف الواوات, حذف الياءات. أما ما كان من قبيل إثبات فهذا هو الأصل لا يتكلمون عليه. قال: قلت الإثبات هو الأصل, والأصل لا يحتاج إلى ذكره, بل ما خرج عنه يحتاج إلى تنبيه عليه. إذن كما قال رحمه الله تعالى, فكونه كونك تستشكل أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر كاذب هنا يقصد بها الإثبات الألفي, لا, فالإثبات هو الأصل ولا يحتاج إلى تنبيه, إنما يحتاج تنبيه إلى ما كان من قبيل الحذف. وعلماء الرسم إنما يحذون ما كان من قبيل الحذف لا من قبيل إثبات, وهذا هو منهجهم وديدنهم في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى في هذا البيت: عن نافع كاذب عباده بخلاف, عباده بخلاف. فقوله عباده أراد به, أخبر بالخلاف في حذف الألف في لفظ عبادة, والمراد قول الله جل وعلا في الزمر: أليس الله بكاف عبده, الآية 36, أليس الله بكاف. فقال ففي بعض المصاحف بإثبات الألف: أليس الله بكاف عباده, وفي بعضها بحذف هذه الألف: أليس الله بكاف عبده. قال ابن الأنباري في المرسوم, له كتاب اسمه المرسوم, اختلفوا فكتبوا عباده في الزمر بألف في بعض المصاحف عباده, وفي بعضها كتبوه عبده بغير ألف. وروى الداني بسنده إذا نصير في باب ما اختلفت فيه مصاحف الأمصار, قال: ورد الحذف والإثبات في موضع الزمر: أليس الله بكاف عباده, أليس الله بكاف عبده. في بعض المصاحف قال كتبت أليس الله بكاف عباده, وفي بعضها أليس الله بكاف عبده. وكذا قال أبو داود, ثم قال وقرأه بذلك أي بالجمع حمزة والكسائي والباقون عبده: أليس الله بكاف عباده, قراءة سبعية متواترة, حمزة والكسائي والباقون قرأوا: أليس الله بكاف عابده. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله: عباده اجمع شمردلة في الحرز, عباده اجمع شمردلة حمزة والكسائي: أليس الله بكاف عباده. وعلى هذا تكون ألف الإشارة, تكون إشارة إلى تلك القراءة. قال مكي في كشفه: وحجة من وحد أنه حمله على أن مراد به النبي صلى الله عليه وسلم, أليس الله بكاف عبده, فالمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك قوله بعده: ويخوفونك بالذين من دونه, خوفونك يا محمد, أليس الله بكاف عبده, فأراد به نبي نصر. ودل على ذلك قوله: ويخوفونك أي يا محمد بالذين من دونه, بالذين من دونه. فإذا هذا على لفظ الإفراد, ومن جمع حمله على أن مراد الأنبياء كلهم بكاف عبادة, بل ويدخل فيهم الصالحون ويدخل فيهم عباد الله, أليس الله بكاف عباده, سواء كانوا أنبياء, كانوا رسل, كانوا من عباد الله الذين تولاهم الله جل وعلا بعنايته ودعايته. ولهذا يقول المفسرون في هذه الآية: أليس الله بكاف عبده أو عباده, ويخوفونك بالذين من دونه, أن الكفار عباد الأوثان كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان التي يعبدونها من دون الله, لأنهم يقولون إنها تنفع وتضر وتخبل, وهذه عادة عباد الأوثان، وما زرع الشيطان في قلوبهم وعقولهم من خوف من هذه الأصنام. ومعلوم أن الرسل والأنبياء عليهم السلام لا يخافون غير الله جل وعلا، ولا سيما الأوثان التي لا تنفع أو تضر ولا تسمع ولا تبصر. ولذا قال الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم لما خوفوه بهذه الأصنام قالوا كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم، وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم، يعني لا أخاف من هذه الأصنام والأوثان. ويقول جل وعلا عن نبيه هود حينما خوفوه بالأصنام والأوثان قال إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ومن ذلك قوله تعالى في الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك، الله جل وعلا كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذه الآية تدل على باب من أهم أبواب التوحيد، ألا وهو التوكل على الله، أليس الله بكاف عباده، فالله جل وعلا متوليهم برعايته وعنايته. والآيات في كتاب الله كثيرة دالة على وجوب التوكل على الله وحده. قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والآيات في هذا كثيرة تطلب من الإنسان أن يكون على ذكر بالله جل وعلا، وأن الله جل وعلا من تولاه فإنه لا خوف عليه. فمن لا توكل له على ربه وخالقه لا إيمان له. باب التوكل باب عقيدة من أهم أبواب التوحيد. فمن لا توكل له على الله فإن إيمانه لا إيمان له. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، وينبغي أن يحفظ هذا الدعاء متفق عليه في الصحيحين، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا دعاء نبينا ليعلمنا تعليما باب التوكل. وكان من دعائه إذا أراد خروج من بيته صلى الله عليه وسلم أيضا، وينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الدعاء دعاء الخروج، بسم الله توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فيقال حينئذ هديت وكفيت، خطاب من الله جل وعلا، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. لو أن كل واحد منا تعلم هذه الأدعية، سواء كان يمشي في سيارة أو يمشي على قدميه حينما يخرج من بيته، فإن الله جل وعلا يكون حافظا له إلى أن يرده إلى بيته سالما آمنا معافى. ولكن الواحد يخرج وينسى ذكر الله جل وعلا. لا بد أخوتي في الله من أن نتعلم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الخروج، دعاء الدخول، هذه الأدعية التي لك، إنما هو تعليم لنا وإلا في نفس الصلاة قد قال الله جل في حقه والله يعصمك من الناس غفر الله له ذنب ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن ما يذكره رحمة بأمتي ولطفا بأمتي فيعلم هذه الأذكار لتكون حافظا لهم وواقية لهم من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. فإذا كما قلت باب التوكل هذا. قالوا وحقيقة التوكل أن يعتمد القلب على الله وحده في جميع أموره فيما يرغب فيه من الحاجات وفيما يحذره ويخافه وفيما يفعله تقربا إلى الله تعالى مع فعل الأسباب التي أذن الله جل وعلا بها. متوكل على الله خالصا من قلبه توكله على الله وأنه لا نافع ولا ضار إلا الله جل وعلا. ويتضمن الرضا التوكل يتضمن الرضا والتسليم لله تعالى في أموره كلها سواء جلبت الأسباب ما يحب أو ما يكره. فإنه حين توكله على الله جل وعلا كل ما أصابه من نفع أو من ضر فيكون قلبه معلقا بالله جل وعلا لأن هذا الضر الذي يصيبه يكتب الله له به الأجر والثواب وهو لا يعلم بذلك. إذا تحقق التوكل في القلب فلا يحزن لفقر وإقلال ولا يركن إلى غنى وإكثار ولا تزلزله فتن وأخطار لأن قلبه قد ملأه الله جل وعلا بالتوكل حقيقة عليه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه. القلب لا يتوكل إلا على من يرجوه فمن رجا قوته أو علمه أو عمله أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب. كان فيه نوع توكل على ذلك السبب. وما رجاء أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. رحم الله كلام كتب ماء الذهب كلام في غاية الأهمية. وما رجاء أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. توكل على الحي الذي لا يموت ولما نزل قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال بعض السلف لما سمع هذه الآية ما ينبغي للعبد بعد سمع هذه الآية أن يلجأ إلى غير الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قال بعض السلف لما سمع هذه الآية ما ينبغي للعبد بعد سماعه هذه الآية أن يلجأ إلى غير خالقه جل وعلا. يقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية عن ابن أبي حاتم يرفعه إلى ابن عباس قال من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. عن ابن عباس قال من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق من به مما في يدك. ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق به مما تخشى الفقر. الله جل وعلا هو الرازق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليس رزقك عند فلان أو فلان لا والله بل رزقك عند الله جل وعلا فلا تخشى الفقر لكن توكل على الله جل وعلا واعمل الأسباب واعمل الأسباب التي أمرك الله جل وعلا بها مع توكل على الله جل وعلا. قال: ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله جل وعلا أوثق به مما في يده، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. كلام ابن عباس رحمه الله تعالى جرته هذه الآية التي في سورة الزمر. نعود إلى درسنا. قال رحمه الله تعالى: قوله تأمروني بنون الشام قد نصر أو نصر، أخبر أنه رسم في المصحف الشامي تأمرون من قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، رسم بنونين تأمرونني، قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون. ولهذا في المصحف الشامي أو كان موجودا مع المصحف الشامي تراها بنونين: قل أفغير الله تأمرونني أعبد، بنونين لا بنون واحدة. وفي باقي المصاحف بنون واحدة سواء كانت مخففة أو مثقلة حسب القراءة. إن هناك من قرأ قل أفغير الله تأمروني أعبد، لكن من قرأ أفغير تأمروني، ولكن المصحف الشامي خرج عن هذا قل أفغير الله تأمرونني، فزاد نونا أخرى في المصحف الشامي، انطبع المصحف الشامي ترون هذه النون الثانية. قال: يقول الجهني في بديعه: وفي مصاحف مصحف أهل الشام قل أفغير الله تأمرونني أعبد بنونين، وفي غيرها بنون واحدة. وذكر الداني في بابه مختلفته مصاحف الأمصار قال: وفي المصحف الشامي تأمرونني في الزمر بنونين، وفي سائر المصاحف تأمرونني بنون واحدة. وذكر أبو داود أنهم كتبوه في مصحف الحرمين والعراق بنون واحدة وياء تأمرونني في الزمر. قال: وكذلك قرأنا لقرائهم، غير أن نافع يخفف النون، نافع تأمروني أعبد، نافع بنون واحدة لكنه يخففها، قل أفغير الله تأمروني حسب قراءة ورشة وغيره تأمروني، فالشاهد تأمروني أعبد. وكتبوا قال: وكتبوا في مصحف أهل الشام بنونين تأمرونني أعبد، تأمرونني. وكذلك قرأنا لهم، أبو داود قال: وكذلك، فهما قراءتان أو ثلاث قراءات في هذا اللفظ: قراءة بنون مثقلة تأمروني، وقراءة بنون مخففة تأمروني، وقراءة بنون أخرى تأمرونني، نونين ونون مثقلة ونون مخففة ثلاثة. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه: وزدت تأمرون النون كهفا وعم خفيفه، وزدت تأمرون النون كهفا ابن عامر، تأمرونني وعم نافع ابن عامر وعم خفيفه. ثم قال رحمه الله تعالى مع فتح النون لنافع. ولهذا يقول السخاوي رحمه الله تعالى في وسيلته: وكذلك رأيته في المصحف الشامي. السخاوي رأى المصحف الشامي الذي قال: كنت أتتبع فيه قراءة ابن عامر، ورأيت هذا اللفظ مكتوب فيه في دمشق: قل أفغير الله تأمرونني أعبد. وذكر أنه تتبعه في المصحف، قال: في المصحف الذي ذكرته سابقا. يقول ابن جبار رحمه الله تعالى: فإن قلت ظاهر كلامه خلاف ما ذكرته، بل يقتضي أنه رسم في مصحف الشامي بنون وفي غيره بدونها. نعود إلى البيت. يقول ابن جبارة: قولك؟ قال ابن جبارة: فإن قلت ظاهر كلامه خلاف ما ذكرته، بل يقتضي أنه رسم في مصحف الشام بنون وفي غيره بدونها. تأمروني بنون الشام، ما قال بنونين. ابن جبارة رحمه الله وقفات جيدة جدا. فقول الناظر رحمه الله تعالى: تأمروني بنون الشام، ظاهر كلامي كما قال بدون واحدة للشامي. فإن قلت ظاهر كلامي خلاف ما ذكرته أن الشامي له نونين، بل يقتضي أنه رسم في مصحف الشامي بنون وفي غيرها بدون هذه النون. قلت يجيب: قلت النون الواحدة متفق عليها، هذه النون متفق عليها، نون واحدة تأمروني متفق عليها، إنما الخلاف في نون ثانية. ولو كان الناظم رحمه الله تعالى أخبر أنه رسم في الشام بنونين وفي غيره بواحدة كان أولى وأبيان. لو قال بنونين لكان ذلك أولى. وأن الناظم رحمه الله تعالى قال: تأمروني بنونين الشام، لكان ذلك كما قال أولى، ولما كان هناك اعتراض أو محل تساؤل على ذلك. قال: وقد اختلف في تلاوته، فتلاه ابن عامر بنونين مظهرتين، وغيره بنون واحدة، لكن نافعا خففها وغيره شددها. تأمرونني، تأمروني أعبد، تأمروني أعبد. ثم قال: وقوله نصر بضم النون وكسر الصاد، أي نصر رسمه كذلك، لأن إثبات النونين هو الأصل. تأمرونني، فالنون الثانية هي الوقاية. ثم إن أيضا تأمروني النون المثقلة عن نونين، كل حرف مشدد هو عن مقام حرفين، إلا في قراءة نافع فإنه قرأ بنون واحدة تأمروني أعبد، وما من قرأ بتشديد النون فهي فالنون المشددة تقوم مقام نونين. تأمروني ومثل تأمرونني، إلا أن هذا شدد وهذا فك الإضغام، فهذا فك الإضغام وهذا شدد، فالمشدد يقوم مقام حرفين. ثم قال رحمه الله تعالى: انتقد البيت 107، قال: أشد منكم له، أو أن لكوفية، والحذف في كلمات نافع نشر. أشد منكم له، الضمير في له يعود إلى ابن عامر الشامي المتقدم ذكره، لأنه قال بنونين الشامي، بنون الشامي. أشد منكم له، فالضمير في له يعود إلى ابن عامر متقدم ذكره قريبا. فأخبر أنه رسم في مصحف الشامي منكم الواقع بعد أشد، فأشد تقييد لمنكم، والمراد قول الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منكم قوة، أشد منكم. ففي مصحف الشامي هكذا رسمت: أشد منكم له، أي ابن عامر. في المصحف الشامي مرسومة فيه هكذا: أشد منكم، والباقون أشد منهم قوة، منهم. ففي كل المصاحف رسمت أشد منهم، إلا في المصحف الشامي فإن رسمت أشد منكم بالكافي. قال: كذا رسمت في المصحف الشامي في غافر الآية 21، وفي باقي المصاحف كلها أشد منهم بالهاء، أشد منهم بالهاء. قال أبو عمرو في الباب الذي سمعه من غير واحد من شيوخه وفي المؤمن في مصاحف أهل الشام كانوا هم أشد منكم قوة بالكافي. وفي سائر المصاحف أشد منهم قوة بالهاء أشد منهم قوة. وروى بسنده إلى أبي عبيد قال هذه الحروف التي اختلفت فيها المصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان ثم بعث به إلى بعض الآفاق. فأشد منكم في مصحف أشد منهم في مصحف آخر. قال وهذا كله كلام الله سواء قرأتها بالكافي تبع لابن عامر تبع لمصحف الشامي أو قرأتها بالهاء أشد منهم تبع لباقي المصاحف. قال وهذا كله كلام الله جل وعلا هو منسوخ من المصحف الإمام مصحف عثمان الذي بعث به إلى الأمصار. وقد تقدم وقلنا إن عثمان رضي الله عنه كتب المصاحف لما حصل خلاف بين الناس وصار كل يقرئ بما سمع فهذا تلقى شيء وهذا تلقى شيء فحصل خلاف بين الناس حتى خطأ بعضهم بعضا وذلك مما دعاه إلى أن يجمع الصحابة ويستشيرهم في كتابة المصحف كتابة مصحف يجمع الناس عليه. وهذا من توفيق الله جل وعلا حفظا لكتابه الكريم فجمع الصحابة وكتب المصاحف قيل إنها 5 قيل إنها 6 قيل أكثر وبعث إلى بعض الأمصار بمصحف مصحف الشامي مصحف العراقي مصحف البحرين مصحف اليمن مصحف مدينة يبقى فيها مصحفين مصحف العام بالمدينة ومصحفه هو الخاص به هو. وكتب في بعضها فما كان يحتمل رسمه أن يكتب في كلها من غير نقص أو شكل كتب فيها وما كان فيه زيادة أو نقص كتب في بعضها بالزيادة في بعضها بالنقص. وهذا كما قلنا وأرسل مع كل مصحف إماما توافق قراءته ذلك المصحف. فمن ذلك هذا اللفظ أشد منكم وأشد منهم لأنها لا يمكن أن تكتب في مصحف واحد هكذا منكم ومنهم ما يمكن. ولو أنهم كتبوها أشد منهم بالهاء في الأصل ثم كتبوا في الهامش أشد منكم لظن أن ذلك تصويب لظن الناظر في المصحف أن منكم هذه تصويب لمنهم أو العكس. ولهذا قالوا لا اكتبوها في مصحفنا أشد منكم مستقلة وفي مصاحف أخرى أشد منهم وهذه قراءة متواترة وهذه قراءة متواترة كما قال أبو عبيد وكلها منسوخ من مصحف وكلها قراءات متواترة. ثم قال رحمه الله تعالى قال السخاوي في وصيته قال ابن أشته لما ذكر قراءة ابن عامر منكم وغيره منهم وكل اتبع في ذلك المصحف. قال نعم وكذا السخاوي وكذا رأيتها في المصحف الشامي كشفت عليه في المصحف الشامي رآه وجدتها أشد منكم بالكاف. قال وكذا كشفتها وهكذا كان علماء الرسم يتتبعون المصاحف الأمهات ويوثقون منها القراءات ويوثقون منها الرسم كذلك. فمتى ما أمكن أن يعودوا إلى مصحف من هذه المصاحف القديمة أو منقول منها فإنهم يعودون إليه ويقولون وقد كشفناه في المصحف الشامي أو في المصحف العراقي أو في المصحف المدني أو هكذا. وهكذا ديدنهم في الكشف عن تلك الكلمات ورسومها فيما وقع تحت أيديهم من تلك المصاحف. قال السخاوي وكذا رأيتها في المصحف الشامي أشد منكم. قال ابن جبارة بعد ذكره بأنها رسمت في المصحف الشامي منكم، قلت فما رسمه في بقية المصاحف، كيف هي في باقي المصاحف؟ قلت أشد منهم بالهاء، ويجيب اعتراض، قال البيت فيه أنها رسمت المصحف الشامي منكم، طيب وباقي المصاحف كيف رسمت؟ سكت الناظم عن ذلك. يقول قال فما رسمه في باقي المصاحف، سؤال استفهام. قلت أشد منهم بالهاء، فهو يجيب قلت أشد منهم أي في باقي المصاحف بالهاء، فإن قلت من أين يفهم ذلك؟ ويجيب قال بالهاء، فيضع أيضا سؤال آخر من أين يفهم لك أنها في باقي المصاحف أشد منهم؟ قلت لأنه معلوم أن التلاوة دائرة بين الكاف والهاء، القراءة دائرة، ما دام أنه قال أنها مرسومة بالكاف منكم القراءة المتواترة الأخرى منهم، فالقراءة دائرة بين منكم التي ذكرها الناظم، بقي باقي القراء قرأوا منهم، إذن القراءة دائرة بين الكاف وبين الهاء، فإذن في باقي المصاحف مرسومة بالهاء تبعا للقراءات الأخرى للقراء الآخرين. وعلم أنه قد اختلف في التلاوة، فتلاه ابن عامر بالكافي كما رسم في مصحفه وغيره بالهاء كما رسم عنده. قال الشاطبي رحمه الله تعالى هاء منهم بكاف كفى، هاء منهم بكاف كفى ابن عامر، هذه قراءة ابن عامر. ابن عامر قال شد منكم قراءة سبعية متواترة وغيره قرأها بالهاء. يقول الجعبري الشارح رحمه الله تعالى ويفهم الكاف من لفظ الناظم، والهاء من نظير الكافي، فالنظير هو الذي قرئ وتري به هي الهاء، إذن لا مناص من أن يكون في باقي المصاحف بالهاء. وقوله أو أن بكوفية، اللفظ الثاني أو أن بكوفية، الرواية بتخفيف الياء، ويروى لكوفية بكوفية في بعض النسخ بكوفية، وفي بعضها لكوفية باللام وهو الأكثر، قال وهو الأكثر الأكثر في النسخ، أو أن لكوفية، وفي بعضها بكوفية. فأخبر أنه رسم في مصحف الكوفي بزيادة ألف سورة الهمزة قبل الواو من قوله في سورة الغافر أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا كما قلت لا بد من رسمها في مصحف هكذا بزيادة أو، لأن في مصحف أخرى هو وأن، ولهذا لا بد في حال الزيادة أو النقصان من أن ترسم في مصحف بزيادة وفي آخر بالنقصان أو أن، هذه زيادة، إذن لا بد أن ترسم في مصحف هكذا وفي مصحف آخر لا يقرأون بهذه وأن، ما في زيادة، فترسم بحسب القراءة وأن. فقال في مصحف الكوفي رسمت أو أن بهمزة زائدة قبل الواو أو أن. قال وهي سورة الألف أي الهمزة. أو أن يظهر في الأرض فساد. قال أبو عمرو في باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف الحجاز والعراق وفي مصاحف أهل الكوفة أو أن يظهر في الأرض فساد أو أن يظهر وفي مصاحف الكوفة أو أن يظهر بزيادة ألف قبل الواو وفي سائر المصاحف بغير ألف وأن يظهر وأن يظهر بلا همزة قبل الواو. لكن المصاحف الكوفية كلها هذه كلها بأو بزيادة. قال وفي غيرها مصحف المدني والمصحف الشامي وغيره وأن يظهر. قال أبو داود وكتبوه في مصاحف الحرمين والشام والبصرة وأن يظهر وأن يظهر بغير ألف قبل الواو. وكذلك قرأنا لهم بغير همزة قبل الواو. وكتبوه في مصاحف الكوفة أو أن بألف قبل الواو. وكذلك روى هارون عن صخر بن جويرية وبشار الناقد أنه كذلك في مصحف عثمان بن عفان قال وفي سائر مصاحف بغير ألف وأن. يقول السخاوي رحمه الله تعالى أيضا وكذا رأيتها في مصحف الشامي وأن وفي مصاحف الكوفة أو أن. السخاوي قال رأيتها في هذا في الشامي وأن ورأيتها في المصحف الكوفي أو أن أو أن. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته في حرزه أو أنزيد الهمزة ثم لا وسكن لهم وضم بيظهر وكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلاء. لأن هذه الزيادة تحصل منها قراءات. الزيادة هذه قراءة والنقص فيه قراءة وتنبني عليه ما بعدها كذلك. ولهذا جاءت هناك قراءات تحصل من ذلك أربع قراءات. من زاد الهمزة فيه قراءتين ومن نقص الهمزة فيه قراءتين كذلك. فقرأه حفص بزيادة الهمزة أو أن أو أن يظهر في الأرض الفساد وسكن لهم وضم بيظهر وكسر فساد إلى عقد حلا أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقرأ شعبة وحمزة والكسائي بزيادة الهمزة أيضا أو أن ويظهر أو أن يظهر في الأرض الفساد أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهذا زادها وهذا زادها مع اختلاف في القراءة. حفص أو أن يظهر في الأرض الفساد وآخرون الكوفيون آخرون أو أن يظهر في الأرض الفساد. وكلاهما في المصحف الكوفي إلا أنه اختلف القراء في المصحف الكوفي. وأما من قرأه بترك الهمزة هذه وأن فيقرأه نافع وأبو عمرو بحذف الهمزة وفتح الواو وأن يظهر في الأرض الفساد وأن وأن يظهر في الأرض فسادا. وابن كثير وابن عامر بترك الهمزة بترواوي وأن يظهر في الأرض الفساد. وأن يظهر, الشاهد أن الذين زادوا هذه الهمزة تكتب في مصاحفهم هكذا أو أن, ومن نقص وترك الهمزة تكتب في مصاحفهم وأن, وهكذا كما قال أبو عبيد, وكلها منقولة من مصحف عثمان رضي الله عنه. فلا ترتاب في ذلك, إذا رأيت مصحف مكتوب فيه هكذا أو أن, أو رأيت مصحفا آخر مكتوب فيه وأن, فاعلم أنها كلها قراءات متواترة منقولة من مصحف عثمان أو من مصاحف التي أمر عثمان بكتابتها, فكلها من كتاب الله جل وعلا, لا ترتاب في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى, فمن جملة ما نص عليه قالون عن نافع بعد التعميم هذه المواضع الثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك, والحذف في كلمات نافع نشر. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك, والحذف في كلمات نافع نشر أو نشر. لفظ كلمات, فأخبر أن نافعا نقل حذف الألف من لفظ كلمات في هذه المواضع التي ذكرها, وهي هنا في هذه السورة, وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار, الآية السادسة, فرسمت بحذف ألف, وكذلك حقت كلمة ربك. وفي يونس موضعان أيضا الألف فيهما محذوفة, قول الله جل وعلا, كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون, في يونس الآية 33. وفيها موضع ثاني قال, إن الذين حقت عليهم كلمة ربك, فهذا الموضع الثاني الآية 96. وفي التحريم قوله تعالى, وصدقت بكلمات ربها, الآية. هذه المواضع التي ذكرها قال, نقل عن نافع الحذف في ألفات كلمات. هنا في هذه السورة وفي موضع يونس في سورة غافر هنا موضع, وفي يونس في موضعين, وفي التحريم موضع رابع. الألف بعد في هذه كلها محذوفة, نقلها نافع هكذا. والحذف في كلمات نافع نشر, ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف في موضع التحريم. وصدقت بكلمات ربها, ألف محذوفة, لكنه لم يقرأ أحد بحذفها, وصدقت بكلمة ربها, حتى ولا في الشاذ. باقي في النظم رحمه الله تعالى ذكر أن لفظ كلمات هذه والحذف في كلمات نافع النشر مع يونس مع التحريم, فذكر أن نافع رحمه الله تعالى حذف هذه الألف في موضع في هذه السورة وفي موضع وفي يونس وفي التحريم. إذن هذه مواضع ثلاثة, موضع أول كما قال في سورة المؤمن عن غافر, وكذلك حقت كلمة ربك, وقرئت كذلك حقت كلمات ربك. وفي يونس موضعان, كذلك حقت كلمة ربك, وقرئت أيضا كلمات ربك. وفيها أيضا, إن الذين حقت عليهم كلمة ربك, وقرئت حقت عليهم كلمات ربك. وفي التحريم, وصدقت بكلمات ربها ولم تقرأ إلا هكذا كلمات، ولم يقرأ أحد وصدقت بكلمة ربها. هذه المواضع الثلاث التي نبه عليها الناظم هنا رحمه الله تعالى. ولهذا قال السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه: وقرئ في الشاذ شاذا ليس متواترا وصدقت بكلمة ربها. وهذه قراءة شاذة، لا من السبع ولا من العشر، لكنها قرئت، قرأ بها الجحدري وأبو السمال، وهي قراءة كما قال قراءة شاذة. قال ابن جبارة: فإن قلت فقد ذكر نافع فيما تقدم أن الألف محذوفة في الكلمات في جميع القرآن، البيت 69، بيت 69 ذكر أن كل ما جاء في كتاب الله بلفظ كلمات فألفه محذوفة، لأنه قال: ونافع باطل مع وطائرهم بالحذف مع كلماته متى ظهر، متى ظهر، متى جاء لفظ كلمات فألفه محذوفة، فلماذا أعادها هنا؟ الجواب على ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وأسأل الله جل وعلا بإسمه الحسنى والصفات أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جئنا ويذكرنا من ما نسينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.